بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لا زلنا في الحديث عن بعض الحقوق التي رسمها أهل البيت الكرام سلام الله عليهم أجمعين المتعلقة بضوابط التكسب والمتاجرة وطلب الرزق. مرت علينا بعض النصوص في هذا المقام تبين لنا أهمية طهارة المال وأثر هذا الأمر على المستوى النفسي. لاحظنا كيف أن هناك روايات تبين كيف أن المال الحرام له آثار سيئة جدا على المستوى النفسي للبشر. وكما أن هناك بعض الروايات تبين بعض الآثار الخارجية أيضا غير الآثار النفسية. الآن هناك باب فتحه الفرع العاملي وجاء بعدة من الروايات المقام تبين شيء آخر تظل من ظلال هذا البحث، وهي أو وهو أن المال الحرام لو اختلط بالمال الحلال ما قيمة الأعمال الخيرة التي يقوم بها الإنسان؟ وعندما يتحدث عن المال الحرام يقصد به المال الحرام على نحو مطلق الذي يصل إلى الإنسان عبر سرقة جهرية، أو الذي يصل إليه عبر غش خفي، أو الذي يدخل في حوزته عبر ربا مثلا، أو ما إلى ذلك. أي وجه من وجوه الحرام هذه الأموال تارة تكون مشققة، فما قيمة العمل الخير الذي يقوم به الإنسان بهذه الأموال المحرمة المشققة؟ وتارة، وهذا في غالب الأحيان يكون بهذه الصورة، يكون المال الحرام مختلط مع المال الحلال. كان هذا الغالب او هذا الغالب، يعني حتى لو غلب المال الحرام على المال الحلال بامكان لدى الانسان 100,000 ودخل عليه من الحرام 100,000 فاصبح 1,000,000، فهذه القدرة المالية الموجودة عنده مختلطة حرامها في حلالها والحلال أقل من الحرام. في هذه الحالة أي عمل يقوم به الإنسان ما قيمته عند الله سبحانه وتعالى، بمعنى ما قيمة هذا العمل تكليفا ووضعا، تكليفا يعني هل هو حرام الذي يقوم به أم لا، طرح هذه الأموال، تصرف هذه الأموال. ثانيا وضعا شلون، يعني هل تنفذ هذه المعاملات التي يقوم بها أم لا، لو تزوج بها، لو تصدق بها، لو بنى بها مسجدا، لو فعل، لو اعتمر بها، لو حج بها، ما قيمة هذه الأعمال لهذه الأموال المختلفة؟ نحن عندنا رواية كثيرة في المقام. أول روايات تبين أن الأرض الحلية في كل ممتلكات الإنسان، يعني ليس فقط في ممتلكات الإنسان، وإنما أي شيء يراه الإنسان أمامه الأصل أنه حلال، أي قاعدة مضطردة في الفقه الإسلامي، كل شيء حلال. إما أن يكون إما أن يكون ذلك الشيء محرز الحلية وحلق، أو أن يكون ذلك الشيء مشكوك الحلية فهو حلق، حتى لو كان الحرام غالبا على الحلال. إذا كان مشكوك الحلية فهو الأصل الحلال، إلا أن يكون مشقق الحرمة. شوف الرواية والروايات المعتبرة وأيضا الروايات العامة التي ينتزع منها فقها أصل من الأصول المهمة، وهو أصل الحلية وأصل الباعة للأمر عنه. رواية الثلاثة الآن عبد الله عليه السلام، الرواية معتبرة عند القضاء، محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق رحمه الله عليه بإسناد الحسين المحفوظ عن عبد الله بن الإسناد، رواية معتبرة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام المجعني فتطعم. شوف الرواية تقول: كل شيء فيه حلال وحرام، أمور مختلفة، حلال فيها وحرام، صح؟ حلال وحرام، ويعلم أنه هو عنده 500 ألف حرام و 500 ألف حلال، صح؟ هذه الأموال اللي في جيبها الآن اللي هي مختلطة الحرام بالحلال، هذه الأموال نتعامل معها معاملة الحلال ومعاملة الحرام. ياخذ من هذا الشيء يحط اموال حلال الشيء يشتري في الارض ويرد بيع الارض. احنا نتعامل معاه معامله الحلال. معامله الحلال. فبالتالي لو اجرينا معامله مع هذا الشخص الاموال اللي يحصلنا اياها نعتبر حلال ولا حرام؟ نعتبر حلال. ليه؟ رواية تقول: حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعى. تعرف في الرواية تعرف أن تعلم علم اليقين. عارف يعني عارف أن هذه مثلا 10,000 ريال دي حرام. 100,000 ريال هذه حلال. حط العشرة على 100 خزان. هذول راح تبيع 10,000. ثلاث الأرض. لا لا حط هذا 100 عرفنا الحرام. هذه كذا غبي نحن. هني عرفنا الحرام أبو أحمد. نعم. لأن شلونك ما عرفت الحرام؟ افترض أنه عنده 100,000. زين؟ وصرف 100,000. واشترى أرضا ب200,000 فمعناها نعلم علم اليقين أنه صرف 100,000 في الحرام، صح؟ لا شوف مو 200,000 والأرض شرى 200,000، نعلم بأن 100,000 محرمة وضعها هذا نجنبه. أما لو عنده 100,000 حلال وعنده 100,000 حرام صار كذا، ضم هذه بعضها البعض صنفها وضعها في البنك يعني. صار عند رجل فقط 100,000 وراح شرى أرض ب100,000، نتعامل إياها شنو هذه؟ معاملة الحلال. ليش؟ أنا لا نعرف الحرام بعينه حتى تعرف الحرام بعينه فكذا. كل شيء يزيد عن المئة فعندها نعرف الحرارة بعينها، صح؟ هذا واحد. شو رواية أخرى؟ طبعا رواية عامة مطردة في البحث التفصيلي. لا لا شوف عندنا روايات كثيرة تؤكد على الاحتياط لكنها ليست إلزامية. الروايات التي تتحدث عن الشبهات هي في سياق الحديث عن التورع، ولهذا تقبل على الاحتياط في هذه التعاملات، صحيح؟ فيستحسن انه في هذه الحالة ان نتعامل بهذه الطريقة، نحتاط، لان هذه الاموال قد تكون فيها حرام، فنحتاط. هذا الاحتياط حسن على كل حال. اما انه في الاصل تعامل لها على انها حرام وحلال، يعني عن البنك مثلا، زين البنك انا اعرف انه يتعامل معاملات ربوية، صحيح؟ وبالتالي يسرق في هذا البنك اموال حرام، ها؟ صحيح؟ لأن هذا البنك لو أعطاني 100,000 ريال، 100,000 هذه استمالكم يكون فيها حرام، استمالكم فيها حلال. الاحتياط في عدم الأخذ من هذه الأموال حسب على كل حال. أما الكلام وهذه الموارد الصبهات لتأتي تؤكد على التورع في الموارد هي تحمل على سبيل الاحتياط، هذا حسب على كل حال. بس أجي في مورد معين هذا راح أتصور قدام. لكن هذه الروايات تقول احتاط في التعامل معها، أتعامل معنا في الأصل معاملة الحلال والحرام. حلال ليش؟ الرواية تقول كل شيء فيه حلال وحرام، أعلم فيه حرام وحلال، بس ما أدري هذا شنو؟ بما الحرام لم حلال لم حلال. زين أرجع لمسألة الاحتياط. يقولون في ذيك الموارد الاحتياط حسن على كل حال، إلا ها إذا كان يؤدي إلى العسر والحرج أو إلى اختلال النظام، فالاحتياط غير حكمته. الأصل ها الاحتياط تارة يؤدي إلى العسر والحرج، تارة يؤدي إلى اختلال النظام، إلى العسر والحرج. فيصبح على العباد إذا هذا ما بيأخذه وهذا ما بيأخذه وهذا ما بيأخذه العسر والحرج، هذا واحد. كانت يؤدي الى اختلال النظام، شلون يعني؟ وقف مؤامراتنا وقف كثر الحرج، النظام يقتل الاجتماعي والاقتصادي اذا ما تعاملنا بهالطريقه. فالاحتياط، فاذا الاحتياط العمل بالاحتياط يؤدي الى اختلال النظام او يؤدي الى العسر والحرج، يكون الاحتياط ثلاث احتياط. فالاولى ترك الاحتياط يكون هذا، بل يجب ترك الاحتياط في هذه الموارد. المهم الشاهد انه تلك الروايات محموله على الاحتياط ان لم تؤدي لاكثر الحرج ولا لاكثر النظام، ولكن يبقى نفس الحكم الشرعي يقول لنا هذا، الحكم الشرعي يقول لنا هذا حلال وحرام. يقول ان الاصل الحليه في كل شيء مشكوك، فالبنك اذا تعامل مع اي معامله تكتب عنده غيره توضع عنده شيء، كل شيء كل المعاملات اللي قائمه بينك وبينه ها ان استلمت منه شيء في هذه المعامله تبني على انه حلال. شوف انا ما اتكلم في حكم القرض، انه اذا قرضت مالين اقرضت مالين بفائده، مو كلامي انا اقول لو اقترضت منه مالا، زين اقترضت منه مالا بلا فائده مثلا، يعني قرض غير ربوي، او اقترضت مالا منه ربويا، لان في حال الضروره بناء هذا الوزان هذا المال اللي يعطيك اياه تعامل على انه مال حلال لو مال حرام مختلط بالحلال. مئة الف اعطاك اياه حلال، هذا المئة الف لا مو مختلط بالحرام، لانه اذا المال اللي اعطاني اياه المئة الف اللي اعطاني اياها إذا كان حكمها إذا كان عنوانها حلال مختلط بالحرام، يعني يجب علينا نخمسها. إيه؟ لأن المال الحرام المختلط بالحرام يجب أن يخمس حتى يطهر، فبالتالي 100,000 أقترضها من عنده، هم يأخذ علي فائدة، ومن هم أنا أخمسها بعد 100,000 من حتى تصير طاهرة. بينما أنا لما آخذ أتعامل إياها معاملة الحلال. ليش؟ ليش أنا أخذ حلال؟ مو لأخذ واحدة لأخذ لأن الحكم الشرعي كل حلال مختلط بالحرام، هنا أتعامل معه معاملة الحلية. ويقول كل شيء فيه حلال وحرام إلا إذا أنا وصلني مال، وهذا مسألة الخمس في الحلال في الحرام في أنه لو أنا عندي أموال أعلم أنها حلال مختلط بالحرام، أعلم فيها حرام فيها حلال، أعلم كيف أظهر رقم بها. هذا سنة الشمسية ترضى محمد بن رحمن وراء العام أو العام كان السيد محمد رضا وزكيت قدام كانوا في يوم الدين في جماعة مدينة، هذه كان احنا عندنا مثلا اسف في البنون، قال انا ارضى فيهم وش اللي فقال هل البنك يعني معاملة حرام 100% يعني مثلا قروض وبنوك وحاجة وربا او لا مقترض. فقالوا طبعا نحن ما نعرف لنا في مضاربات تجارية وفيها اعتمادات وفي قروض ايه يقول. فقال قالوا وش تعتقد يعني مثلا لو اعطاها مثلا 5000 ريال قال هذا 5000 ريال مثلا ارباحنا هذا ريال او ارباحنا بمفاهماتك او حاجة تلحاجة وش تعتقد لك 50% حرام 50% حلال 50% الحرام هذا تعتقد هو هذا من كل ماله هذا غير هذا غير هذا غير ولا تعتقد انه يعني انه تعتقد 10% حرام 20% حلال هذا في الارباح وهذا غير مثلا الارباح طبعا معروف صحيح عدم إيجاد الأرباح بناء على كون هذه الأرباح ينظر إليها أنها مقبولة في المال. بعض الفقهاء يقولون أنه فقط تخمس. بعض الفقهاء يقولون لا يقولون ترخص. أكو فتوى أخيرة للإنسان كلها تدفع للفقراء بعد مو ترخص. الفتوى الأخيرة مكتوبة. حتى زي ما خمس. يعني حتى لو كانت خمس مثلا خمس مرة كانت معه هذا بالنسبة لمن يقول بالخمس يعني في الشيء التبريد عند جاي الخمس خمس خمسة إذا خلف عليه مثلا أربع خمس مو حتى يطهرها له في رأيه هو مثلا في مسألة الاكتتابات هذه أي بانك اللي أنت ما كنت تعرف مسبقا أنه يتعامل بالأمور المحرمة واكتشفت أنت ثم طلعت بعد ذلك علمت بأنه يتعامل بالأمور المحرمة شو تسوي ما لك تحرك فلوسك تدخل عليك أرباح هذه الأرباح تدخل عليك كيف تتعامل إياها الشيخ تقول اللي يقول تخمصها أول ما تسمى تخمصها فتصير طاهرة في الثاني في التجوان كلها تسبح على الفقراء وتصير صعدك في راجل تدفع من أرض مظالم ده الله على محمد وعلى الله وسلم على محمد وعلى الله وسلم على محمد وعلى الله وسلم على محمد وعلى الله وسلم على محمد وعلى الله وسلم على محمد وعلى الله وسلم على محمد وعلى الله وسلم على محمد وعلى الله وسلم على محمد وعلى الله وسلم على محمد وعلى الله وسلم على محمد وعلى الله وسلم على محمد وعلى الله وسلم على محمد وعلى الله وسلم على محمد وعلى الله وسلم على محمد وعلى الله وسلم على محمد وعلى الله وسلم على محمد وعلى الله وسلم على محمد وعلى الله وسلم على محمد وعلى الله وسلم على محمد وعلى الله وسلم على محمد وعلى الله وسلم على محمد وعلى الله وسلم على محمد وعلى الله وسلم على محمد وعلى الله وسلم على محمد وعلى الله وسلم على محمد وعلى الله وسلم على محمد وعلى الله وس